بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه، لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان. ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغض منه ذلك كما يحب منه ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله فيما ذكر من أن محبة الله عز وجل لعباده أن لها لوازم، ومنها التوفيق، توفيق الله للعبد لطاعة الله عز وجل، وكذلك أن محبة العبد لربه لها لوازم، ومنها انقياده لأمر الله عز وجل. وهذا الأمر الذي ذكره هنا هو من لوازم محبة الله عز وجل لعبده. قال: فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه. وهذه من علامات التوفيق ومن علامات محبة الله للعبد أن يوفق للطاعة وأن تيسر له الطاعة وأن يجد الانشراح لها. وعلى قدر الانشراح لطاعة الله عز وجل وملازمة هذه الطاعة ومداومة هذه الطاعة، مداومة العبد لها، يكون هذا دليل على توفيق الله عز وجل للعبد. وهذا هو اللازم الصحيح لمحبة الله عز وجل لعبده، ليس كما يظن البعض من أن من لوازم محبة الله هو أن تفتح عليه الدنيا أو أنه يعطى النعم أو أنه يمكن مما يريد، كما يظن البعض أنه إذا أراد شيئا ييسر له هذا الشيء. فقد يريد العبد الشيء وييسر له وليس له فيه مصلحة في دينه، ولكن علامة التوفيق وعلامة محبة الله لعبده أن يكون العبد مستقيما على طاعة الله، كما قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذه هي العلامة التي جعلها الله عز وجل للمؤمنين في أنه إذا أحبهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. فهذه من آثار محبة الله عز وجل لعباده. وكذلك فإن الله عز وجل يكره للعبد المعصية، وعلى قدر استقامته قد يعصم من المعاصي ويحال بينه وبينها، فقد يطلب المعصية ولا يوفق إليها، وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد. وقد تكون العلامات والدواعي لها عظيمة ومع هذا يصرف عنها، كما حصل ليوسف عليه السلام مع عظم الداعي للمعصية ومع كثرة الأسباب المؤدية لها، حتى إن العلماء ذكروا في هذا أسبابا كثيرة، يعني داعية إلى الوقوع في تلك المعصية، ولكن الله عصمه من هذا الأمر. ولهذا ذكر هذا الله عز وجل في كتابه على سبيل الامتنان على نبي الله عز وجل، فليست العصمة من مجرد الزنا فقط، وإنما هو من أمر عظيم كل الدواعي داعية إلى هذا الأمر، ولكن الله عز وجل عصمه. فهذا من علامات التوفيق أن الله عز وجل يحب للعبد، الله عز وجل يحب الطاعة من العباد كلهم، لكن علامة التوفيق أن يوفق العبد للطاعة، وإلا فحتى الكافر والفاجر فإن الله عز وجل يحب لهم الطاعة، لكنه لم يعنهما عليها ولم يخلق الطاعة فيهم، ولم يخلق لهم الإرادة والعزيمة على فعل الطاعة بخلاف المؤمن، فإن الله أعانه ووفقه. نعم. قال رحمه الله: ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها، كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه. نعم، هذه من الأمور الظاهرة في أن الذنوب تضر العبد، ولهذا من ظن أن الذنوب لا تضره لمحبة الله له فهذا جهل، وهذا بمنزلة من يتناول السم ويداوم عليه ويظن أنه لا يضره لسلامة مزاجه أو طبعه، فإن الله عز وجل خلق السم وجعله سببا للمسبب عنه، وهو أنه يقتل، وإن لم يقتل فإنه يضر وقد يصعب العلاج منه، فهذا سبب. فكذلك الذنوب هي سبب لسخط الله عز وجل، فمن ظن أنه إذا داوم على الذنوب وأنها لا تضره لمحبة الله عز وجل فهو بمنزلة من ينكر الأسباب، كمن ينكر أن السم يؤثر فيه، وهذا ادعاه بعض من ادعاه ممن يدعي ولاية الله عز وجل، وأن الأمور لا تؤثر وأن الأشياء المؤثرة لا تؤثر فيهم، كما يزعم من يزعم من أن السيف يعني لا يؤثر في قتله، وأن السكاكين التي يضربونها في أحشائهم وفي صدورهم أنها لا تؤثر فيهم، كما ادعى هذا من ادعى من بعض الطوائف المبتدعة، ودارت بينهم وبين شيخ الإسلام ابن تيمية مناظرات، وأخبر أن هؤلاء يلبسون على الناس وأن هذا من الكذب. فهذه أسباب مؤثرة أثرت في الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم جرح وقتل من قتل من الأنبياء، والسم يؤثر، حتى أنه قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بسبب السم الذي جعلته اليهودية في تلك الشاه، فالسم مؤثر حتى في أنبياء الله لأنه من الأسباب، وكونه يؤثر لا يعني هذا أن الله عز وجل أن منزلة هذا العبد عند الله ليست عظيمة، فليس هناك أشرف من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أثر فيه السم ومرض، وأثر فيه السحر بإذن الله، وأثرت فيه الرماح والسيوف، وأثر فيه من آداه من المشركين، أدميت عقباه وأوذي وتضرر بهذا وحزن لكلامهم فيه وطعنهم فيه، لأنه بشر، وهذا رفع له عند الله عز وجل. فمن زعم أن السم لا يؤثر فيه أو أن السيوف لا تؤثر أو أن الأشياء التي جعلها الله عز وجل محرقة لا تؤثر فإن هذا من الكذب. وإن من الأمور الجديدة التي لبس بها على بعض الناس ما يدعيه من يدعي أن من كانت له عزيمة على شيء وله إصرار على أنه لا يتضرر بشيء فإنه لا يضره ذلك الشيء، حتى زعم بعضهم أنه بمقدوره أن يمشي على الجمر ويفعل ما يضر الناس وهو لا يضره إذا كان له عزيمة وقوة، وهذا كله كذب وجهل، فإن هذه الأشياء أثرت في خيار الخلق وأثرت في أصحاب العزائم، والله عز وجل جعل هذا الإنسان وهذا المخلوق جعل هناك أشياء مؤثرة فيه، فالسيوف والسكاكين وكذلك الرصاص مؤثر في اختراق بدن الإنسان ولو كان من خيار عباد الله. وأما دعوة أن الإنسان إن كانت له عزيمة فإنه يستطيع أن يمشي على الجمر أو أن يفعل وأن يفعل، هذا كله من الكذب والتلبيس، وهؤلاء إما أن يكونوا من السحرة الذين يسحرون الناس، وإما من الكذابين الذين يلبسون على الناس. ودائما هذه الأمور التي يلبس بها على الناس قد يكون هناك فيها نوع من الحقيقة، فإن بعض هؤلاء يوجهون الناس إلى العزائم وإلى أن يكون للإنسان عزيمة. نعم، كثير من الناس عندهم قوة لا يستخدمونها فيشحذون بعض الناس فينجحون في بعض الناس، يكون إنسان له قوة وله قدرة وذكاء وفطنة وليست له همة، فيشحذون هذه الهمم فيوفقون، لكن بحسب الأسباب التي جعلها الله عز وجل مؤثرة. أما إنكار أن يكون الإنسان مؤثر فوق ما جعل الله عز وجل له قدرة في التأثير فيه فإن هذا كذب، فمهما كانت العزيمة لا يمكن للإنسان أن يقوى على النار أو على المشي على الجمر أو على أن تخترق السكاكين والسيوف جسده ولا تؤثر به، هذا كله كذب. ومن اعتقد هذا أو ظنه فهذا إما جاهل جهلا مفرطا بالكتاب والسنة، وإما زنديق يعلم أنه مبطل ويعلم أن هذا من الكذب. ولهذا لا يجوز ولا ينبغي للمسلمين أن يغتروا بمثل هذه الأباطيل، وهذه ما جاءت إلا من الكفار ومن أشباهه الذين يلبسون على الناس. فكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بالأخذ بالأسباب وبالاستعانة بالله عز وجل، وأن الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله. ولهذا ما جاء في شرع الله عز وجل ولا في دين الله عز وجل أن يكلف الإنسان فوق ما يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون، فدل على أن العبد له طاقة وله قدرة تنتهي قدرة العبد عندها في عقله وفي بدنه في يده وفي قدمه وفي بصره وفي سمعه. ومن زعم أن للعبد قوة خفية غير هذه القوة التي جعلها الله عز وجل من القوة المعروفة عند الناس فهذا كاذب. فالعقل له قدرة ينتهي إليها وله حد ينتهي إليه، والبصر له حد، لا يمكن للإنسان أن يرى مثلا ما في مكة وهو من هذا المكان في المدينة بالعين المجردة، أو أنه يسمع من يتكلم على بعد 100 كيلو، هذا كله معروف أنه كذب. أما عن طريق الوسائل فنعم، عن طريق الوسائل نعم، فالإنسان له قدرة. ولهذا من طلب يعني فوق قدرته فإن هذا يطلب المستحيل، والله عز وجل هو الذي خلق القوى والقدر والأسباب وجعلها مؤثرة بقدرة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما. فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل سببا لعقوبته. نعم، هذا مثال ظاهر في تدبر ما في كتاب الله عز وجل. قال: ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه، يعني من قصص الأنبياء الذين أذنبوا واستغفروا وتابوا إلى الله عز وجل وحصل لهم عتاب من الله عز وجل وأنابوا إلى الله ورجعوا وندموا وعرفوا أن الذنوب تضرهم واستغفروا من ذنوبهم وعلموا أن هذه الذنوب وإن كانت في مقاماتهم وفي أحوالهم وفيما خصم الله عز وجل هي يسيرة وهي مغمورة في جانب حسناتهم العظيمة، ولكنهم مع هذا لشرفهم ولعلو قدرهم في الدين فإنهم كانوا يخشون من الذنوب، بل كانوا يخشون على أنفسهم أن يختم لهم بالشرك كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بك من الشك والشرك والكفر والنفاق. فهؤلاء سادة الخلق كانوا يستعيذون الله عز وجل ويسألون الله عز وجل أن يعصمهم من الشرك مع ما كتب الله عز وجل لهم وما شرفهم به من الدين العظيم والعصمة من الشرك. فإن الأنبياء عصمهم الله عز وجل من الشرك واختلف في عصمتهم من الكبائر، وأما الصغائر فتجري عليهم، والصحيح أن حتى الكبائر تصدر منهم لكن يوفقون للتوبة منها، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله ما ذكر معصية لنبي إلا وقد ذكر توبته منها، فهذا دليل على أنها تجري منهم ولكنهم يوفقون للتوبة منها بخلاف غيرهم، فإنهم قد تجري عليهم المعاصي لكن ليس كل هؤلاء يوفقون للتوبة منها. فذكر شيخ الإسلام أن تأمل حال هؤلاء يدل على أن المعاصي مؤثرة على المحبة، فهؤلاء سادة الخلق وهم بلا نزاع كلهم ممن أحبهم الله عز وجل، وفيهم من اتخذه الله خليلا، ومع هذا كانوا يخشون على أنفسهم من الذنوب والمعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يخشى من سخط الله، كان يخشى من عقوبة الله، وكانوا لا يأمنون مكر الله. فكيف يأمن هؤلاء الذين يزعمون أنهم حصلت لهم المحبة وأن الذنوب لا تضرهم، لأنهم بلغوا منزلة. فهذه المنزلة إما أن يقال إن هذا الرجل قد بلغها على الوجه الصحيح وأنه محبوب عند الله عز وجل، فإنه لا يمكن أن يبلغ هذه المنزلة ويكون بهذا الاعتقاد وبهذا الفهم. يعني من بلغ منزلة أن الله أحبه كيف يعتقد أن الذنوب لا تضره؟ وهذا مما يدل على أن كثير ممن يدعون محبة الله لهم أنهم كذبة، كاليهود الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه. وكثير من مدعي محبة الله هم يكذبون فيها، ولهذا يستلزم هذا الكذب العظيم على رب العالمين هذا الانحراف في الاعتقاد، أن يقولوا أن الذنوب لا تضرنا. وأما الذين تحققت لهم محبة الله عز وجل فهم أبعد الناس عن هذا الباب، وسادت الخلق من الأنبياء والرسل وأتباعهم هم من أعظم الناس تواضعا لله، وكانوا يخشون على أنفسهم، وكانوا يتواضعون، وكانوا يعدون أن ذنوبهم الصغيرة التي هي في أعين الناس أدق من الشعر أنها مهلكة موبقة، كما صرح بهذا بعض الصحابة. فهذا يتناسب مع حاله وما شرفهم الله به. وأما أن يكون الرجل يبلغ درجة عظيمة في الولاية وأن الله عز وجل يحبه ثم يعتقد أن الذنوب لا تضره ولا تنقص من قدره عند الله، فإن هذا لا يمكن أن يجتمع في رجل. فهو إما أنه كاذب في دعواه أن الله عز وجل يحبه، وإما أنه لا يعتقد هذا الاعتقاد، لأنه لا يمكن أن يبلغ هذه الدرجة إلا مع اعتقاد صحيح ومع عمل يداوم عليه حتى يبلغ هذه الدرجة. ولهذا قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فما أحبه الله عز وجل إلا بعد أن بلغ هذه الدرجة العظيمة من الإيمان، من الإتيان بالواجبات، ثم التقرب إلى الله بالنوافل والمستحبات. نعم. قال رحمه الله: وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، كقول بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه. فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا بريء منه. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة فناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال، والسكر هو لذة مع عدم تمييز. ولهذا كان من هؤلاء من إذا صحى استغفر من ذلك الكلام. نعم. هنا يشير شيخ الإسلام إلى أن بعض من ادعى المحبة وكثير من السالكين، قال: الذين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين. وهذه حقيقة فتنة لكثير من المنتسبين للشرع ومن زعموا أنهم بلغوا درجة عالية في الدين وأن الله عز وجل أحبهم، بلغوا يعني درجة في الضلال والعياذ بالله بسبب الانحراف. ولهذا ذكر أن شيخ الإسلام أن هذه الدعاوى تحملهم إما تعدي حدود الله وإما تضييع حقوق الله. والمقصود بتعدي حدود الله هي المحرمات أو الحدود التي جعلها الله عز وجل حدودا بين الحلال والحرام، فيتجاوزون إلى استباحة المحرمات أو إلى تحريم الحلال. وذكر من الأمثلة أن بعض هؤلاء يدعي يقول أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء. فإذا كان هذا الشيخ وهذا مريده إذا ترك في النار أحدا فإنه منه بريء، فكيف بمنزلة الشيخ؟ هذا المريد يقول أنه لا ينبغي لمريد لي أن يترك أحدا في النار، يخرجهم من النار. والآخر يقول أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء، يعني هذا فوق الأول. الأول يقول إذا دخل النار لا يتركهم يخرجهم، وهذا يقول كل مؤمن وإن كان لديه من المعاصي فإنه لا يدخله النار، ويسندون هذا إلى المريد. فكيف بالشيخ؟ كيف بشيخه؟ فهذا يدل على أن له درجة فوق درجة المريد، ولا شك أن هذا كفر بين وضلال، ولا يقوله مسلم يعقل ما يقول. فإن الأنبياء والرسل على ما شرفهم الله عز وجل به لم يضمنوا لأحد ولم يقطعوا بأن أحدا من أهل الذنوب أنه لا يعذب من الله عز وجل بضمانتهم على الله أن لا يعذبهم. فكيف يقول هؤلاء في المريد الذي يعني تكون له درجة أن يخرج من كان في النار من الموحدين، أو لا يدخل النار أحد من الموحدين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لأهل بيته لا أغني عنكم من الله شيئا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من مؤمن إلا وهو يقول لأقرب الناس إليه لا أغني عنكم من الله شيئا، بل يعلم كل إنسان أنه لا يغني لنفسه من الله شيئا، وأنه لا يملك لنفسه النفع والضر. وكل مؤمن وهو يسأل الله عز وجل ثبات دينه وإيمانه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان لا يملك الثبات على أصل الدين، ولا يقطع لنفسه بأن يموت على الإسلام، فكيف يدعي في بعض المريدين أو يدعي في بعض المريدين أنهم يخرجون الناس من النار؟ فلا شك أن هذا غاية في الضلال. وهذه من الأمثلة التي قالها من يدعي محبة الله عز وجل. وهناك أمثلة كثيرة وأمور يتعجب الإنسان عندما يسمع مثل هذه المقالات أن تصدر ممن ينتسب إلى الإسلام. كذلك قول الآخر إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد، وهذا غاية والعياذ بالله في الضلال والكفر. وكذلك قول من قال لو بصقت على النار لأطفأتها، فلهم مقالات عظيمة. ولهذا قال الشيخ الإسلام وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهي إما كذب عليها إما كذب عليهم وإما غلط منهم، لأنهم إذا كانوا بهذه الشهرة فإن هذه إما أن تكون من الأمور المكتوبة عليهم أو غلط منهم، وهذا من إنصافه رحمه الله. وإلا فهذه الأقوال هي غاية في الكفر والضلال، ولكن ربما قال هذه المقالات بعض من بلغ الغاية والعياذ بالله في الجهل والبعد عن الدين ونور البصيرة. ولهذا أيضا اعتذر عنهم هنا بأن هذه المقالات قد تقال في حالة سكر وفناء، وحالة السكر ما يسمونه عندهم بالفناء، وهو أن يداوم المريد أو الشيخ الذكر والانقطاع إلى العبادة، ولربما انقطعوا أياما لا يتكلمون ويبقون في أماكن مظلمة، ثم بعد ذلك يقولون أنه فتح عليهم وكشف لهم، أو أنه حصل لهم الفناء، وأنه قد تصدر منهم أمور يعني في حال الفناء والسكر، فيقولون مثل هذه المقالة. ولهذا قال شيخ الإسلام ولهذا كان من هؤلاء من إذا صح استغفر من ذلك الكلام، يعلم أنه باطل. فالمقصود أن هذا الكلام هو غاية في الضلال والكفر والعياذ بالله، لكنه قد يحصل من بعض هؤلاء من جهة التأويل أنهم يتأولون، ولربما حملهم على هذا التأويل يعني جهلهم المفرط بالشرع. وإلا فالتأويل السائق الذي حصل لبعض أهل العلم وأخطأ فيه من أخطأ من أهل العلم ما بلغ إلى هذا الحد، فما من عالم وما من إمام إلا تكلم في العلم إلا وأحسن الناس عليه بعض الأخطاء، ولكن هذه الأخطاء لا تصل إلى هذا الحد. وأما هؤلاء فبلغ بهم الانحراف إلى أن قالوا هذه المقالات، وهذه مقالات عظيمة وهي غاية في الكفر والعياذ بالله، وهي من أعظم الجرأة على الله عز وجل، أن النار التي خوف الله عز وجل بها عباده وكان يخشاها الأنبياء والمرسلون ويخشون من النار ويستعيذون الله عز وجل منها ويخشعون ويبكون في صلاتهم إشفاقا من النار ومن العذاب، يقول قائل هؤلاء لو بصقت على النار لأطفأتها، أو إذا نصبت عليها خيمتي يوم القيامة. هذا دليل على أن هذه الأمور عظيمة، وإن كان هؤلاء يعذرون إنما يعذرون بذهاب عقولهم كما ذكر شيخ الإسلام، وإلا لو قال هذا الكلام من يعقل فإن هذا كفر بين. ولكن الله عز وجل برحمته إذا بلغ نقص العقول بهؤلاء والجهل بالدين فأمرهم إلى الله عز وجل. وأما من علم أن هذه المقالات أنها باطلة وهو يقولها إنما يقولها للتلبيش على الناس وهو يعلم أن قوله باطل، فلا شك أن هذا كفر، وإنه لا يعذر بشيء، مثل من يطلبون يعني ثناء الناس ويطلبون أموال الناس كالذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويعطونهم السكوك ما تسمى بسكوك الغفران ويعطونهم البراءة من النار، فهؤلاء لا شك أنهم زنادقة وهم من الذين يتأكلون بالدين وباسم الدين. نعم. قال رحمه الله: والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام كان هذا أصل مقصدهم، فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائنا من كان. ولهذا أنزل الله محنة يمتحن بها فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله. نعم، لا شك أن التوسع في دعوة المحبة أنه يفضي إلى هذه الأمور، ولهذا الذين توسعوا في هذا الباب أصبحوا يثيرون أو يستثيرون هذه الأمور بسماع بعض القصائد والألحان وبعض ما يسمونه بالعبادات وغيرها، ولا شك أن هذه تحدث في نفوسهم لها أثر، ويجدون هناك تغير في الأحوال وهو ما يسمونه بالفناء وما يسمونه ب يعني الانفصال عن العالم السفلي إلى العالم الكلي العلوي وإلى يعني صفاء الروح وغيرها من التعبيرات الباطلة، فيحصل لهم يعني تغير، وهذا مؤثر في القلوب بلا شك. ولهذا كل من يعني أثار ما في نفسه من المحبة الصحيحة أو الباطلة بمثل هذه الأمور قد يحصل له تأثير، لكن هل هذه الوسائل التي طلبوها وزعموا أنها تزيد في المحبة هل هي مما دل عليه الشرع أم أنها من الأمور التي هي مضادة للدين؟ فدل على أن ما يحصل لهم ليس هو من المحبة الصحيحة وإنما هو من المحبة الباطلة، لأنه حتى الذين أحبوا الصور والذين أحبوا من أحبوهم محبة باطلة فإن هذه القصائد والأغاني تثير في نفوسهم الشيء العظيم، حتى إنه لربما والعياذ بالله امتلأ القلب بمحبة هذا المحبوب من أهل الدنيا حتى لم يبق في قلبه شيء من محبة الله عز وجل. وكم من إنسان هلك بسبب هذه المحبة الباطلة التي ما زالوا يزيدون فيها ويبحثون عن أسباب زيادتها حتى امتلأت قلوبهم. كثير من الشعراء قد يحصل لهم شيء من الفتنة ببعض النساء أو غيرهم، فلا يزال يزيد هذه الفتنة بالقصائد ولا يزال يتغنى بهذه القصائد ويزيد هذا حتى يهلكه. ولهذا يذكر في كتب السير والتاريخ كما تعرفون أن هناك من مات من العشق بسبب هذه الأمور والعياذ بالله، وهذا من الجهل، يعني أن المريض يعالج نفسه لا يزيد مرضه مرضا. ولهذا كان العلماء والصالحون والعقلاء حتى من العوام إذا رأوا شيئا يمس دينهم أو أنه يؤثر في قلوبهم لغير الله عز وجل يبتعدون منه. ولهذا ينقل عن بعض الصالحين أنه لربما طلق المرأة الجميلة لكونها رأى أنها قد تشغله عن عبادته، وكذلك لربما طلب بعض الصالحين من أبنائهم وأقربائهم أن لا يتزوجوا النساء الجميلات، وهذا من تمام العقل فإن الناس يتفاوتون، فهناك من يتزوج المرأة وتكون جميلة وتكون على دين وخلق ولا تشغله عن طاعة الله لكمال عقله، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء وأحب منهن من أحب وأحب نساءه، ولكنه هذه الأمور لم تشغله عن طاعة الله عز وجل، بل إنها من أعظم ما يعين على طاعة الله عز وجل، فإن المرأة الصالحة تعينه على طاعة الله. نعم. قال رحمه الله: وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية، وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، ويدعي من الحالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له، وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وطاعته. نعم، هذه بعض أثار أيضا المحبة الباطلة أو المدعاة من بعض هؤلاء، أنه لربما بلغ ببعضهم الظن أنه تسقط عنها الأوامر والنواهي، وأنه يفعل ما يشاء، وأن هذه الدرجة التي بلغها تبيح له أن يفعل الفواحش والمحرمات ويسقط عنه الأمر، وأن هذا الدين إنما هو على من لم يبلغ هذه الدرجة. أما من بلغ هذه الدرجة فإنه لا يسقط عنها التكليف، ويستدلون لهذا بقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقولون اليقين هو درجة في العلم، فإذا بلغها سقط عنه الأمر والنهي. وقد تقدم أن هذا الكلام باطل، فاليقين هنا هو الموت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع العبادة يوما حتى مات وهو يعبد الله عز وجل. فهذا من تلبيس الشيطان على هؤلاء، أنه ظنوا أن هذه المحبة أو أنهم إذا بلغوا هذه الدرجة سقطت عنهم الشريعة. نعم. قال رحمه الله: بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله الجهاد في سبيله، والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه. ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نعم، هذا أساس المحبة، وهو أن محبة الله عز وجل هي التزام طاعة الله عز وجل، ومنها الجهاد في سبيل الله، ومنها يعني الذل للمؤمنين والعزة على الكافرين، كما قال الله عز وجل: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، فيذلون للمؤمنين عن غير ذلة، ولكن لأن الله عز وجل أمرهم باللين لهم، ويعزون على الكافرين وتكون لهم عزة وقوة على الكافرين لأن الله عز وجل أمرهم بذلك، ويجاهدون في سبيل الله. والجهاد هناك جهاد الأعداء ومن الكفار بالسيف والسنان والقوى الحربية، وهناك جهاد أيضا لأهل البدع بالرد عليهم عن طريق الكتب وغيرها، وكذلك قد يكون جهاد أهل البدع الذين يخرجون على المسلمين بآلة الحرب، وهناك جهاد للنفس، وهو أن يجاهد الإنسان نفسه، وهذا كله من علامات محبة الله. وهناك جهاد للشيطان، جهاد في الدنيا، فالإنسان يجاهد نفسه أن لا يصاب من أعدائه من شياطين الإنس والجن ومن نفسه التي قد تأمره بما يكره الله عز وجل، فهو في جهاد. وهذا دليل محبة الله عز وجل، أن العبد إذا أحب الله عز وجل يجاهد ليحقق ما يرضي الله عز وجل، ويبتعد عما يسخط الله عز وجل. قال رحمه الله: ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم. وأكمل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل، فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟ نعم، لا شك أن هذا الأمر الذي ذكره المصنف، وأن هذه الأمة أفضل من غيرها، وهي من أعظم الأمم محبة لله عز وجل، وهي الأمة التي وصفها الله عز وجل في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا من محبتهم لله، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال بعض المفسرين: هم خير الناس للناس، يأتون الناس يقودونهم بالسلاسل حتى يدخلوهم الجنة. فهذا من محبتهم لله، ومن لوازم محبة الله أن العبد يحب أن يطاع الله ولا يعصى، وأنه يتمنى أن لا يبقى كافر على وجه الأرض، لأن كيف من يحب الله يتمنى أو يعلم أن هناك كافر ويعصي الله عز وجل أو يكفر بالله ويرضى به، فإن المؤمن يحب أن لا يعصى الله عز وجل، ويحب للناس أن يطيعوا الله، ويجتهد في دعوة الناس إلى هذا وفي هدايتهم، لأن هذا من لوازم محبته لله. وكل من أحب مخلوقا فإنه يكره أن يعصى ذلك المحبوب، فإذا صدق الإنسان في محبته لله فإنه يكره أن يعصى الله عز وجل. قال رحمه الله: وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان، ولا يمكن أحدا أن يحب كل موجود، بل يحب ما يلائمه وينفعه، ويبغض ما ينافيه ويضره، ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، ثم زادهم انغماسا في أهوائهم وشهواتهم، فهم يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة، زاعمين أن هذا من محبة الله. نعم، هذه الكلمة المأثورة عن بعض الشيوخ، يعني من شيوخ التصوف، قال: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، ويقصدون بالمحبوب الله عز وجل، ويقولون أن هذه المحبة التي في القلوب تحرق ما سوى مراد الله، وأنه لا يبقى في القلب إلا ما يريد الله. ثم ذكر المصنف قال: وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، وهم يقصدون بهذا الإرادة الكونية، فيقولون كل ما هو في الوجود فهو مراد لله، ونحن لا يبقى في قلوبنا إلا ما أراد الله، ولهذا يزعم بعضهم أنه لا يفعل إلا ما يريد الله، حتى المعاصي والذنوب يقولون أن الله أرادها، ولا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وزعم بعضهم أن الله أحب الكفر والمعاصي، وهذا باطل، فإن الله عز وجل لم يحب الكفر ولا المعاصي ولم يأمر بها. وأما الإرادة فإن الله أراد في الإرادة الكونية الكفر، وهذه إرادة كونية قدرية، ولولا هذه الإرادة ما استطاع أحد أن يعصي الله، وما استطاع أحد أن يكفر، لكن الله عز وجل أراد منهم، أراد من الكافر الكفر، وأراد الإيمان من المؤمن. فالإرادة الكونية مستلزمة للوقوع، وهو أن كل ما أراده الله لا بد أن يقع، ولهذا كل موجود مخلوق الآن فهو مراد لله كونا. وأما الإرادة الشرعية فهي التي مستلزمة للدين، فلا يريد الله عز وجل إلا ما يأمر به، لا يريد شرعا إلا ما يأمر به، فكل ما أراده شرعا فإنه يحبه ويرضاه ويأمر به. فالإرادة الكونية مستلزمة للوقوع، وقد يريد الله عز وجل كونا ما لا يحبه ولا يرضاه، كفر الكافر أراده الله كونا، ولو لم يرده الله ما وقع، ولكنه ما أحبه ولا رضيه ولا أمر به. وأراد إيمان المؤمن ووقع من المؤمن، فالله عز وجل أراده كونا وأراده شرعا، أراد إيمان المؤمن كونا لأنه وجد فيه، وأراده شرعا لأنه أمر به وأحبه. فهؤلاء عندما يقولون المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، يقول شيخ الإسلام يريدون بالإرادة هنا الكونية، ويقولون كل ما في الكون فهو مراد محبوب، ولهذا يقولون محبة الصور كلها مرادة لله، فنحن لم نخرج عن مراد الله، وفعل المعاصي والذنوب لو لم يردها الله ولم يخلقها لنا، ما لو لم يردها الله عز وجل لم تكن. وهذا صحيح في أن الله عز وجل لو لم يردها لم توجد، لكن أي إرادة؟ هذه الإرادة الكونية، والإرادة الكونية قد يقدر الله عز وجل ويريد كونا ما لا يحبه شرعا، فالشيطان يبغضه الله عز وجل وقد خلقه، وتوجد المعاصي والذنوب والله يبغضها ويكره الكفر والمعاصي والذنوب، ومع هذا قد يخلق هذه في العباد. فهؤلاء لم يتنبهوا إلى الفرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. نعم. قال رحمه الله: ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال. نعم، هذه من لوازم محبة الله، بغض ما يبغضه الله. لا يقال من لوازم محبة الله بغض ما لا يخلقه الله ومحبة ما يخلقه الله، لأن الله قد يخلق الكفر والمعاصي. فإذا لوازم المحبة هي بغض ما يبغضه الله ورسوله، والله عز وجل يبغض الكفر والمعاصي. ولا يقال أن من لوازم محبة الله هو محبة ما يخلقه الله، فإنا لم نؤمر أن نحب كل ما خلقه الله، وإنما نحب ما أحبه الله عز وجل ونبغض ما أبغضه الله. نعم. قال رحمه الله: وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد بمراد الله تعالى الإرادة الكونية في كل الموجودات. أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسله هذه المقالة فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، وهذا معنى صحيح، فإن من تمام الحب لله أن لا تحب إلا ما يحبه الله، فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة. وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه، فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا له بل محبا لما يبغضه. نعم، ذكر رحمه الله أن أصل ضلال هؤلاء أنهم ظنوا أن هذه المقالة أو أن هذه المحبة وأنها تحرق ما سوى مراد المحبوب أنهم أرادوا بذلك الإرادة الكونية، وهذا أصل ضلالهم. فإن الله عز وجل يقدر أشياء كثيرة التقدير الكوني ويريده كونا ولكنه لا يحبه. وأما إذا قال هذه المقالة مؤمن قال إن المحبة تحرق كل ما سوى مراد الله عز وجل ويريد بذلك الإرادة الشرعية، فهذا المعنى صحيح، وكأنه يقول أن المحبة تحرق سوى ما أراد الله عز وجل بمعنى ما أحب الله، وهذا صحيح. فإن من أحب الله عز وجل فإنه لا يبقى في قلبه شيء من محبة ما يبغض الله، وإنما يحب ما أحب الله عز وجل. ففرق بين من يطلق الإرادة ويقول ما سوى مراد المحبوب ويريد بها الإرادة الكونية، وهذا يستلزم أن يحب كل ما خلق الله وما قدره كونه. وأما إذا أريد بهذا الإرادة الشرعية فهذا المعنى صحيح، ولهذا قال شيخ الإسلام وهذا معنى صحيح، فإن من تمام الحب لله أن لا تحب إلا ما يحبه الله. ومعلوم أن كل ما أحبه الله فهو ما أراده شرعا، كل ما أراده شرعا فهو يحبه. قال: وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه، هذا إذا تعلق بالكفر. ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن كل ما قضاه وقدره فهو يبغضه، بل إن الله يقدر الكفر والمعاصي ويقدر الإيمان، فما قدره من الكفر والمعاصي هذا الذي أراده المصنف، وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه إذا كان متعلق بالكفر والمعاصي. قال: ويكرهه ويسخطه، لأنه قال يكرهه ويسخطه، والله عز وجل إنما يكره الكفر والمعاصي وينهى عنه، وإن كان يدخل في تقدير الله وفي قضائه وفي خلقه الإيمان، يعني فعل العباد أفعالهم مخلوقة، فأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، والمؤمن هو مخلوق لله عز وجل، وإن كان الإيمان لا يقال إنه مخلوق ولا يقال غير مخلوق، لأن الإيمان يتضمن ما يؤمن به وهو الله عز وجل وأسماؤه وصفاته، وهذه ليست مخلوقة، ويتضمن فعل العبد من قيامه وركوعه وسجوده وصيامه وحجه وطوافه وسعيه، وأفعال العباد مخلوقة. ولهذا كره الأئمة إطلاق القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. قد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة وقال هذه مسائل جهم، لأن الجهمية هم الذين يقولون إن صفات الله عز وجل مخلوقة، فما نؤمن به على أقسام: الله عز وجل، والإيمان بالله هو الركن الأول من أركان الإيمان، فالله عز وجل وأسماءه وصفاته ليست مخلوقة، ومما نؤمن به الملائكة وهي مخلوقة، ومما نؤمن به الرسل وهم مخلوقون، ومما يدخل في الإيمان أعمال العباد، التي يفعلونها كركوعهم وسجودهم وهذه مخلوقة. فالمقصود أن الإرادة الشرعية الصحيحة أن المحبة الصحيحة هي موافقة مراد الله عز وجل في الإرادة الشرعية. وأما الإرادة الكونية فإن الله خلق الكفر والمعاصي وخلق الكثير مما لا يحبه ولا يرضاه بل يسخطه. فموافقة محبة الله عز وجل أن تحب ما أحب الله ولا أن تحب ما خلق الله وقضاه وقدره، بل إن هذا مخالف لمحبة الله عز وجل، وهو أن تحب ما كرهه الله وسخطه. فإن الله خلق الكفار والمعاصي فيهم، فهل نحب هذه فيهم ونقول نحن نحب ما خلق الله ونحن نعلم أن الله يحب يبغض الكفر والمعاصي؟ فإن هذه مخالفة لمحبة الله عز وجل. قال رحمه الله: فاتباع هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته. فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة لله، بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق الذي هم به في الدرك الأسفل من النار، كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذ لم يصلوا إلى مثل كفرهم. وفي التوراة والإنجيل من الترغيب في محبة الله ما هم متفقون عليه، حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس. ففي الإنجيل أن المسيح قال: أعظم وصايا المسيح أن تعبد الله بكل قلبك وعقلك ونفسك. والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله إذ لم يتبعوا ما أحبه، بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم، وهو سبحانه يحب من يحبه. لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له، بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له، وإن كان جزاء الله لعبده أعظم، كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى أنه قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم، ذكر مصنف رحمه الله أن هذه الدعوة في المحبة هي من جنس دعوة اليهود والنصارى الذين ادعوا أنهم أحباء الله وأبناؤه، وأنه لا يعذبهم، وأنه إن عذبهم إنما يعذبهم أياما معدودة كما يدعي اليهود. ثم إن المصنف ذكر يعني مدى هذه المخالفة، قال: بل قد تكون دعوة هؤلاء شرا من دعوة اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق الذين هم به في الدرك الأسفل من النار. وهذا من إنصافه، فإنه قد يكون في هذه الأمة من المنافقين من هو أشد من اليهود والنصارى، لأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا نقول المؤمنين، فإن المؤمنين منهم في الجنة، وهم الذين خوطبوا برسالات الأنبياء في عهدهم وآمنوا بموسى وبعيسى وماتوا على ذلك. وأما بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإن لا يسع اليهود ولا النصارى إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من كان حتى من الكفار الذين كفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى أو بأنبيائهم في وقتهم، فإنهم وإن كانوا في النار إلا أنهم لم يبلغوا درجة المنافقين. ولهذا فالكفار الأصريون على تفاوتهم في كفرهم وعلى تفاوت أصولهم، فإن أصل الكفر هو أن يظهروا الكفر ويبطنوه، فهؤلاء هم الكفار. وأما المنافق فهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ولهذا كان المنافق أشد في العقوبة من الكافر الأصلي، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فأشد دركات النار في العذاب هي دركة المنافقين. ولهذا قال شيخ الإسلام: بل قد يكون في هؤلاء من هو الشر من اليهود والنصارى لأنهم من المنافقين. قال: كما قد تكون دعوة اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفر. وهذا من إنصافه، فإنه لم يقطع أن هؤلاء شرا من اليهود والنصارى، لكن قد يكون فيهم من هو شر من اليهود والنصارى، وقد يكون فيهم من هو دون كفر اليهود والنصارى إذا لم يصلوا إلى مثل كفره، يعني إذا لم يصلوا إلى مثل كفر اليهود والنصارى وإن كانوا قد يشاركونهم في أصل الكفر. قال: وفي التوراة والإنجيل من الترغيب في محبة الله ما هم متفقون عليه، حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس، يعني وجد في كتبهم بعض النصوص في المحبة. والناموس المقصود به هنا الملك، وهو جبريل عليه السلام. والناموس في اللغة هو صاحب سر الملك كما قال أهل اللغة. والجاسوس وفرق بعض علماء اللغة بين الناموس والجاسوس، فقالوا الناموس هو صاحب السر في الخير، والجاسوس هو صاحب السر في الشر. فالناموس هو محل الثقة فيما يكون في أمور الخير، والجاسوس هو فيما محل الثقة فيما يطلعه عليه من أخبار المخالفين ومن أخبار أعدائه. وهذا معناه في اللغة. وأما معناه في الشرع إذا أطلق كما جاء في بعض الآثار أن الناموس هو الملك، وهو الذي يوحي الله عز وجل إليه. وإنما أخذ هذا المعنى قيل لأن الله عز وجل خص جبريل بالوحي دون غيره، ولهذا سمي الناموس لأنه يأتي بالخير وبالوحي. فالمقصود أن هذا موجود في كتبهم. وكذلك النصارى يدعون قيامهم يعني بهذه المحبة، وأن ما فيهم من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله لأنهم لم يتبعوا الله عز وجل. وقد ذكر المصنف أن الله يبغض الكافرين ويمقتهم كما دلت على هذا النصوص، ويحب المؤمنين، وأن علامة المحبة أن الله عز وجل إذا علم من عبده صدق النية التقرب إليه قربه، كما جاء في هذا الحديث القدسي، وكما في الحديث الصحيح الإلهي أي القدسي، وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، أن الله عز وجل يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. من تقرب إلى الله بالطاعة شبرا تقرب الله إليه ذراعا. وهذا دليل على قرب العباد من ربهم، وعلى قرب الرب من عباده. فقرب العباد من الله عز وجل بالأعمال الصالحة وهذا حق، وهناك قرب من الرب بأن يقربهم إليه وبأن يزيدهم من التوفيق، وهو قرب حقيقي مضاف إلى الله عز وجل، وهو ليس كقرب العبد، وإنما هو قرب يليق بالله عز وجل. ومن هذا أن الله يتقرب إلى عباده، وأنه ينزل حين يبقى الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا وينادي عباده، كما ذكر الشيخ الإسلام أن هذا من أنواع قرب الرب الذي هو قائم بنفسه، وهو من أفعال الله عز وجل الاختيارية. قال: ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. كذلك من تقرب إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يقربه أكثر ويقرب منه أكثر من تقربه. قال: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، والهرولة أكثر من المشي. والمقصود أن الله عز وجل كلما تقرب العبد إليه تقرب العبد إلى ربه أكثر من تقربه إليه، ولهذا كل من أحب الله عز وجل فإن الله عز وجل يزيده من الخير والتوفيق. ولا يمكن لمن خصه الله بشيء من الخير والتوفيق بعد أن بلغ درجة المحبة أن يصل في عقيدته وفي فهمه لدين الله وأن تنتكس فطرته إلى هذا الحد حتى يظن أنه يستبيح الفواحش والمحرمات ويزعم أنه محب لله. ولهذا لا تجتمع هذه الدعوة مع المحبة الصحيحة الشرعية التي دلت عليها النصوص. قال رحمه الله: وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب، كما في الحديث الإلهي الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث. نعم، هذا في ما دلت عليه النصوص من محبة الله عز وجل لعباده أن الله يحب هذه الأصناف، يحب المتقين والمحسنين والصابرين والمؤمنين، وأيضا يزيد في تقريبهم وفي عصمتهم كما جاء في هذا الحديث: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا الدليل على الموافقة في الإرادة، الإرادة الشرعية، وهو أن العبد إذا وفقه الله عز وجل فأنه لا يفعل شيء إلا بإرادة الله عز وجل الشرعية بما يحب الله عز وجل، هذه علامة التوفيق. وأما المعاصي والذنوب فإنها إن صدرت من العبد عن غير اعتقاد لاستباحتها فهي معاصي، دليل على النقص. وأما إن استباحها فإن هذا كفر، ويزيد الأمر فتنة عندما يعتقد أن الله أمره بها، وأن الله يحب له أن يقارن الفواحش وأن يأتي بها. وأشد من هذا أن يدعي أن هذه من علامات محبة الله أن يأتي الفواحش، وأن هذا دليل صدق المحبة. نعم. قال رحمه الله: وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفته شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك، ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها، ولو صدق لم يكن قائلها معصوما، فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا، كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا. ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها، كما يدعي النصارى في المسيح والقساوسة، ويثبتون لخاصتهم من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه إلى أنواع أخرى يطول شرحها في هذا الموضع. نعم، ذكر أن كثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء أنهم وقعوا من ابتدعوا أشياء في الزهد والورع، أنهم وقعوا فيما وقع فيه النصارى، فإن النصارى أهل الضلال، ولهذا يستدلون على دينهم بكثير من الحكايات والأخبار. وقد ذكر أن هذا وجد في هذه الأمة، وهذا معروف، ومن قرأ كتب بعض هؤلاء يجد أنها مبنية على هذه الأباطيل وهذه الحكايات والمنامات، وأن الشيخ الفلاني فعل، وأنه رؤية في المنام، وأن فلان فعل وفعل، فينقلون هذه الأشياء ويستدلون بها على صحة ما هم عليه. قال: هذه الأشياء وهذه الحكايات إما أنه لا يعرف صدق قائلها، يعني أنه لا يعرف أن قائلها من أهل الصدق والأمانة، ولو عرف صدقه لم يكن قائلها معصوما، وإنما يكون مما يخطئ فيه. والحق إنما يعرف بالوحي وبالأدلة من الكتاب والسنة، ولهذا لا يمكن أن يكون هناك يقين ويقطع به إلا بخبر الصادق المصدوق عن ربه عز وجل، هو الوحي الذي لا شك فيه. وأما ما يخبر به الناس فإنه لا يقطع به، وقد يلبس الشيطان على بعض هؤلاء ويرى في المنام أشياء يضل بها، وقد يحصل لبعض الناس تهيؤات تخيلات وأحوال يلبس عليهم الشيطان، أو تعرض لهم بعض الشياطين وبعض المردة فيضلونهم إذا ما علموا قبولهم إلى هذه الفتن. ولهذا ضل بسبب هذا من ضل، قد ذكر شيخ الإسلام في كثير ممن ينتسب إلى المشايخ وإلى العبادة والتنسك أنهم رأوا منامات ضلوا بسببها. ودائما يذكر قصة عبد القادر الجيلاني وهو من أهل العلم والفقه، عندما عرض له الشيطان وقال له: أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك، فقلت: اخس إنما أنت الشيطان. فقال: نجوت مني بفقهك في دينك. فقيل له: كيف عرفت أنه الشيطان؟ قال: عرفت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ. وجاء في هذه القصة أن الشيطان قال له: لقد أضللت بهذه الحادثة أكثر من 70 عابدا، لأن العباد لا علم له ولا فقه، ولهذا قال: نجوت مني بفقهك في دينك. فعرف أن هذا من الأباطيل، ولهذا للأسف أن هذا الشيء موروث إلى الآن، وهناك ممن يدعو الناس بهذه الأباطيل وهذه الدعايات وهذه الأكاذيب وينقلونها ويشيعونها بين الناس، هذا من الكذب. وقد انتشر الكذب كما تلاحظون تسمعون وتقرؤون في الصحف وفي وسائل الإعلام من الأمور، وأنه سمع عذاب القبر أو أن فلان مسخ، كل هذه من الأكاذيب. فلا شك أن عذاب القبر حق، ولكن من حكمة الله عز وجل أنه لم يطرح عليها الخلق، ولهذا كثيرا ما يتبين بعد ذلك كذب هؤلاء، وهؤلاء لا يعرفون أنهم قد يصدون الناس عن دين الإسلام، لأنه إذا ظهر الكفار على كذب هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكذبون للإسلام فإن الناس يشكون في أصل هذا الدين، فإن هؤلاء يكذبون ويظهر الناس على كذبهم، وهذا الدين هو غني عن كذب هؤلاء، ونحن نؤمن بعذاب القبر ونؤمن بعقوبة الله عز وجل للعصاة، ولكن نستدل على هذا بالأدلة من الكتاب والسنة، ولا ينبغي لنا أن نصدق وأن يبلغ بالمسلمين الجهل بدينهم أنهم يصدقوا كل ما ينشر، بل كل هذه من الأكاذيب والأباطيل وما ينشر وينقل من المنامات والرؤى والأقوال، وأن الساعة ستقوم في كذا، وأن أحد المشايخ جاءه من أخبره أن الساعة في كذا ويوم كذا، ثم يسأل الناس الكبير والصغير عن هذه المسائل وكأنهم في شك من أن علم الساعة أخفاه الله عز وجل على سائر الخلق. وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السماء، ألا يغني هذا الأمر يغني هذه الأمة عن كل ما قال، كل دعوة يدعي فيها من يدعي أنه عرف علم الساعة. فهذا مما يدل على أن هذه الأقاويل وهذه الأباطيل وهذه الحكايات ضل بسببها من ضل، فعلى أهل الإسلام والإيمان أن يكونوا على يقين من دينهم وأن لا يصدقوا مثل هذه الأمور، فهذه الأمور ضل بسببها من ضل. ثم ذكر أن هؤلاء ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها، كما يدعي النصارى في المسيح والقساوسة وهم علماءهم ويثبتون لخاصتهم من المشاركة في الله من جنس ما يثبته النصارى في المسيح وأمه. فهذه من بعض ما ضل بسببه بعض هذه الأمة اتباعا للنصارى، وهذا مصداق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم نحو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فوجد في هذه الأمة من أشبه اليهود والنصارى في كثير من الأقوال، تشبه بهم في عقيدتهم، تشبه بهم في لباسهم، تشبه بهم في أخلاقهم، تشبه بهم في أباطيلهم ووسائلهم، وهذا موجود في الأمة للأسف. ولهذا أهل الإسلام خصهم الله عز وجل بخير عظيم، وهو هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وهو محفوظ بحفظ الله وبالعلماء المجددين الذين يجددون للأمة أمر دينها، ولا يزال الحمد لله الخير في هذه الأمة ولا يزال العلم ينتشر. فعلى أهل الإسلام أن يرجعوا إلى العلماء وأن يسألوا عن أمر دينهم وأن لا يصدقوا هؤلاء. وأما السماع للقصاصين وهؤلاء الذين انتشرت يعني أشرطتهم وأقوالهم في وسائل الإعلام وفتن بسببهم من فتن، فإن من هذه من أعظم الفتن التي تواجه المسلمين في هذا العصر. كيف يسمع لرجل جاهل لا يعرف من دينه شيء، لا يعرف عقيدته؟ قد يكون لبعض الناس تأثير يؤثر في الناس، لكن ليست العبرة بالتأثير، وإنما العبرة بما يقول الرجل، وهل يستدل لكلامه بالأدلة من الكتاب والسنة أم بالأهواء ومخادعة الناس. فنسأل الله التوفيق والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.